الشوق اتأمل في فديا على صليبه شال الخطية دمه طهرني بره غطاني بسجد وبعبد بكل كياني قدام عرشك اتأمل في فديا برغم قساوتي ايدك نشابتني اخترت تموت عني عالصليب يا إلهي حبك عجيب يا يسوع أنا بسكب قلبي أنت إلهي يا رب أنت إلهي وبقدم حبي ده لكل ما يسوى لحظة قدامك يرخص الغالي قدام جلالك قدام عرشك أنا بسجد عندك وبقدم شوقي وحبي لشخصك في محضرك يحلى لي سجودي ده حبك ليا وحب الشخص في محضرك يحلى لي سجودي ده حبك ليا سر